تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر بلاد نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطبري الرحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا الرحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تعاني أمتنا من إشكالات متعددة، وقد تعددت هذه الإشكالات وزادت حدتها بعد الربيع العربي الذي خرج فيه الناس لإسقاط الظلم وإسقاط الفساد، لكن بسبب غياب التأصيل الفكري الرصين السابق على هذا العمل، فإن هذا الربيع العربي أدى إما إلى رجوع الظلم من جديد، وإما إلى تفلت فكري خطير جدا. نحن إذن في هذه الأمة نعاني من إشكالات فكرية متعلقة بالمفاهيم. نحن حقيقة في مفترق طرق من الناحية الفكرية، وسبب ذلك أن كثيرا من المقولات الفكرية التي كان الناس ينتسبون إليها ويرفعونها شعارا قد انتهت صلاحيتها ووصلت إلى غايتها القصوى، وهذا عندنا كما هو عند الغرب أيضا. فعندنا مثلا نلاحظ أن المقولات الفكرية التي كانت تؤطر الناس كالقومية والاشتراكية، بل حتى كثير من المقولات الإسلامية قد وصلت إلى حدها ولم تعد قادرة على تأطير الناس في هذا الزمن الذي يموج بالاضطرابات وبالفتن. وفي الغرب أيضا كثير من مقولاتهم الفكرية وصلت إلى غايتها. اليسار لم يعد يؤطر، واليمين نفسه لم يعد قادرا على التأطير، بل هذا التقسيم الفكري والمجتمعي والسياسي بين يمين ويسار لم يعد قادرا على الإجابة على أسئلة الناس. ولذلك فإن كثيرا منهم يعدون بأن يرجع الدين مرة أخرى إلى الغرب لكي يعطي معنى جديدا للفرد وللمجتمع وللدولة. نحن إذن في مفترق طرق، وإشكالنا الأكبر هو كثرة الأسئلة، لكن إشكالنا أيضا كثرة الإجابات، وهذا شيء غريب جدا لكنه محسوس وملموس. وسبب ذلك هو أن هذا المناخ الذي أنتجه الربيع العربي هو مناخ تفلت فكري، فالجميع يتحدثون ولا توجد قيود ولا ضوابط ولا أطر مرجعية متجاوزة يرجع الناس إليها ويفيئون إليها عند الحديث. وأيضا بسبب هذه السيولة التواصلية التي صار الناس يعانون منها، فمواقع التواصل تفتح الباب لجميع الناس أن يتكلموا في الموضوعات كلها دون حد ولا مانع. وأيضا وهذا من الأسباب الخطيرة لكثرة الإجابات، الضعف العلمي. فما يوجد في بلادنا من ضعف في القراءة، من ضعف في المناهج التعليمية، من نقوص الإعلام عن دوره التعليمي وعن دوره في نشر الوعي، كل ذلك جعل الأمة تعاني من ضعف علمي شديد جدا، وجعل المتكلمين الذين يقدمون هذه الإجابات يقدمونها مع عدم القدرة على التصور الصحيح والسليم للأسئلة وعدم الاطلاع على التجارب السابقة. لكن من ضمن هذه الإجابات كلها هنالك نوع مخصوص من الإجابات يحتاج منا إلى وقفة، لأنه أخطر أنواع الإجابات، وسبب خطورته أنه اجتمعت فيه أمور متعددة. أول هذه الأمور أن هذا النوع من الإجابات يدعي أنه ينتسب إلى العقل ويلبس لباس العلم ويرفع شعار العقلانية، ولا شك أن هذه الشعارات مؤثرة في الناس ولها سحر وجاذبية عند المتلقي. ثم مع كونه يرفع هذه الشعارات فإن أصحاب هذه الإجابات يهدمون الهوية التي تؤطر أفراد هذه الأمة، ولا يهمهم البتة أن يضعوا كل ما في هويتنا من دين أو أخلاق، أن يضعوا كل ذلك في سلة المهملات لكي يقولوا لنبدأ من جديد. ثم وهذا هو الإشكال الأكبر، أنهم حين يلغون تراث الأمة وحين يدمرون هويتها فإنهم بدلا من ذلك ماذا يقترحون؟ لا يزيدون على اقتراح إلحاق الأمة بالغرب دون مراعاة للفروق المتجذرة بين الغرب وبين بلادنا الإسلامية. لا يهمهم هذا كله، لا تهمهم هذه الفروق. الذي يهمهم أنه إذا كانت حضارة الغرب قد وصلت فيما يظنون إلى ما وصلت إليه من رقي وتقدم، فلا يمكننا أن نحقق النهضة أيضا إلا بأن نلتحق بالغرب، فنفعل كما فعلوا ونقول كما قالوا ونعتقد كما اعتقدوا. ثم وهذا هو الأمر الرابع الذي يشكل خطورة بالنسبة لهذه الإجابات، أنها تتلاعب بالمشاعر، وإن كانت تتدثر بدثار العقلانية والعلم لكنها في الحقيقة لا تعدو أن تكون من الإجابات المؤثرة على المشاعر. وكيف تصنع ذلك؟ بالنظر إلى الحدث، بتضخيم الحدث، ثم بالتلاعب بالتناول الإعلامي لهذا الحدث. ولذلك فهؤلاء لهم في كل حدث سياسي أو اجتماعي يقع لهم فيه تدخل ومداخلة يحاولون من خلالها زرع أفكارهم هذه. إذن من أجل هذا كله ارتأيت أن أعد هذه الحلقات، أولا لأن العقل ليس حكرا على هؤلاء الذين يرفعونه شعارا، بل التجربة دلتني على أن الذين يدعون أنهم عقلانيون والذين يرفعون شعار تحرير العقل هم أكثر الناس عبثا بقواعد العقل وأكثر الناس استعمالا للمغالطات العقلية والمنطقية. وثانيا لأن أمان الأمة، كل أمة كيفما كانت، لا يكون إلا بهويتها وبمراعاة ثوابتها وبالوقوف عند تراثها، وأن قطع الأمة عن هذه الجذور لا يمكن إلا أن يكون فسادا وأي فساد. وأيضا وهذا هو الأمر الثالث، لأن محاولة إلحاق الأمة بالغرب هي محاولة فاشلة، لأن التقليد في مجال الحضارة لا معنى له، فكون الحضارة الفلانية نجحت لأنها فعلت كذا وكذا لا يقتضي أن الحضارة الأخرى ستنجح أيضا إذا فعلت نفس الشيء أو إذا سلكت نفس الطريق. وهذه الحضارات أمامنا عبر التاريخ، لكل حضارة ثوابتها وأصولها ومناهجها، لا توجد حضارة تقلد أخرى، والتي تقلد ففي الغالب الأعم أنها تكون ذليلة. هذا على صفة العموم. فكيف إذا كانت هذه الحضارة التي يراد لنا أن نقلدها لا تزال تتلمس طريقها بين الحضارات؟ وهذا يحتاج منا إلى وقفات طويلة لنبين مكامن الخلل في هذه الحضارة الغربية التي لا تزال تبحث عن نفسها. ورابعا، لأن الحاجة اليوم ملحة لأن نرفع وعي الناس ولأن نبث بينهم وعيا سليما يخرج من هذا الخضوع المرضي لمجريات الأحداث، ويخرج بالناس من هذا التناول الإعلامي الذي هو في كثير من الأحيان تناول تافه. نحتاج أن نخرج من هذه المشاعر، نحتاج أن نخرج من الفكر والوعي المبني على العاطفة المجردة، وأن ننتقل مباشرة إلى وعي رصين ثابت قائم يمكن أن نبني عليه معمارا حضاريا باذخا. إذن لهذا كله كانت هذه الحلقات، وهذه الحلقات هي إضاءات، إضاءات على مجموعة من المفاهيم العصرية، لأن أساس الإشكال عند التأمل هو في وجود مجموعة من المصطلحات التي حملت عددا من المفاهيم غير السليمة، ونتج من ذلك أي من هذه المصطلحات المحملة بمضامين سيئة نتج من هذا كله فساد عريض في الفكر. فنحتاج إذن أن نعيد بناء هذه المصطلحات وأن نعيد تحميلها بمضامين صحيحة توافق العقل الصحيح وتوافق الشرع الحنيف، وتبتعد بالناس عن هذا الابتذال الذي يراد لهم أن يسلكوه. إذن هذه هي فكرة هذه الحلقات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ننير بها عقولنا وأن نضيء هذه المفاهيم العصرية التي دخلها كثير من الغبش. والحمد لله رب العالمين. العقل تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر، غد نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطبري. ارحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا، بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا. ارحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا، بالعلم سترقى أمتنا.